نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فالأصل في المسلم أن يكون يقظا منتبها وأن يتخذ من الطمانات ما تكون أسبابا لوقايته من أمور ربما حدثت له لم يكن يتمنى أن تحدث له. ومن هذه الضمانات ما ذكره نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأولاده في الموقف الأول لما أخذ يوسف عليه السلام أخذ إخوته يوسف أخذ أبناه يوسف عليه السلام أخاهم وقالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ثم كان ما كان. وذهبوا بعد مرور السنون والأيام إلى مصر وعرفهم يوسف عليه السلام فطلب أخاهم وهم لا يعرفون يعني شيئا مما يريده بهم ولم يكن يعرفوا أنه أخوهم وأتوا أباهم فقالوا منعنا الكيل بعد كده يعني أخذنا الكيل هذه المرة وبعد ذلك لن يعطينا عزيز مصر كيلا حتى نأخذ معنا أخاه. فقال تلك الكلمة التي هي بمثابة قانون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل وهل يمكنني أن أفعل به ما فعلته بأخيه من قبل إذ ائتمنتكم عليه فلم تحفظوا الأمانة فكيف أتمنكم على هذا. ولكنهم أعطوه الرهون والمواثيق ففوض الله عز وجل في أمره وأعاد الله عز وجل له يوسف وأخاه بعد ذلك. ولذلك قيل لأحد السلف هل تجد في القرآن يعني ما يشهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن الصحيح لا يلدغ المؤمن من جهد مرتين؟ قال نعم أجده في قول نبي الله يعقوب عليه السلام لبنيه هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. فمن تمام حرصك إذا حدث لك أمر أن تأخذ منه العبرة لغيره. يعني أنت مثلا في بيعك وشرائك خدعك فلان خلاص أنت يعني إن لم تتعامل مع غيره وأردت أن تتعامل معه فتعامل معه بعد ذلك بحيطة وحذر وحذر وتعامل مع غيره كذلك دون أن تخونه. إن الأصل في الإنسان السلامة ولكن الاحتياط كما يقولون واجب وهكذا. يبقى لا تحكم على الناس لمجرد الظن ولكن خذ حذرك عند التعامل وعند مخالطتك للناس حتى لا تندم بعد ذلك. إنما مش معنى ذلك أن تحكم على الناس بأنهم ساءت أخلاقهم ومرجت عهودهم والكلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم نسأل الله السلامة والعافية. إنما ما فيش مانع أنك ملك إيه؟ ملك حيطة وحذر عند تعاملك مع الناس. ولذلك يأتي الموقف الآخر تأييدا لهذا الموقف لما أذن لهم النبي الله يعقوب عليه السلام بأخذ أخيهم معه هم كام؟ 11 طبعا باستثناء يوسف يبقى كده يعني هم 12 باستثناء يوسف هم 11 كانوا يخرجوا العشرة دون أخاه اللي هو بنيامين. فلما استأذنوا أباهم كده هيخرجوا الـ 11 ابنا. فـ 11 ولد والظاهر انه منظر يعني منظرهم واحد شكلهم قريب يعني اللي يشوفهم يعرف ان دول ايه؟ أبناءه بالظبط أبناءه رجل واحد. فقال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وبعدين عشان برضه ما يظنوش ان يعني ان اباهم انما اتكل في ذلك على يعني قراراته وذكائه والكلام ده قال لهم وما اغني عنكم من الله من شيء. يعني هو تفكروا ان الكلام ده اللي يعني ربنا يحفظكم من العين او ان رايي بس هو اللي هينفعكم؟ لا، انما انا اخذ بالاسباب واعتمادي عاوز لهم ان قلبي اعتمادي بقلبي على مسبب الاسباب وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال وما اغني عنكم من الله من شيء. وربنا سبحانه وتعالى أكد هذا المعنى قال ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم فرقوا أنفسهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. يعني لو إن القضاء واقع واقع هيقع، لو أن الله قدر وقوع شيء سيقع، ولكن خذ بالأسباب حتى لا تلوم نفسك بعد ذلك لو كنت عملت. لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. خذ من الأسباب ثم دع الأمر لله تبارك وتعالى. قول ربنا عملت اللي عليه. إلا حاجة في نفس يعقوب أخطأ. طب كنا سيدنا يعقوب أخطأ؟ لا، ده ربنا زكى قراره هذا وزكى يعني ما كان قد نصح به. قال وإنه لذو علم بما علمناه، وده تزكية وثناء من الله عز وجل عليه. ودخل أبناؤه من حيث أمرهم أبوه. ولذلك أنت لم تأخذ من المسألة دي برضو الحيطة والحذر. والله أنا رجل مثلا تاجر وبيخرج من عندي كل يوم مثلا عربيتين بضاعة، ولا بيدخل عربيتين بضاعة، والله يبقى واحدة من الشركة ده مش فاهمين، مش كلهم يتخذوا من مكان واحد. نفس الحكاية، والله مثلا أنا بتعامل مثلا مع إنسان وبدل ما كل يوم أقول مثلا والله يحول لي مثلا ب 100,000 بضاعة كذا، حول لي ب 200 كذا، والله اتصل معايا 2-3 أقول لي ده حول لي ب 10 ده ب 20 ده ب 50 وهكذا. وابو 50 الناظر يطلب منه 10 ممكن يبقى عارف ان الدنيا ايه على دي ودي كما يقولون. يبقى اذا وده قانون رباني يعني ذكر الله عز وجل. قال وخذوا حذركم. نفس الامر اكد ألست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لا اخدع احدا ولا يخدعني احد، انما انا يعني اخذ الحيطه لنفسي على الاقل حفاظا على نفسي وحفاظا على نعمه الله عندي وحفاظا على الناس مني، عشان ما اظنش وفلان يا فلان اللي شافني النهارده حصل لي كذا، وفلان اصلا كان بيتكلم عن ايه اكيد كانوا بيتكلموا عن ايه. انت خذ احتياطاتك حتى لا تظن بالناس سوءا، وحتى لا يعني يصيبك شيء مما عسى ان تكره ان يصيبك. والله عز وجل قد قال كما ذكرت وخذوا حذركم، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في غير ما حديث، وحسبك كما قلنا قوله عليه الصلاه والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. اسال الله تبارك وتعالى باسمه الحفيظ ان يحفظنا ظاهرا وباطنا، وان يحفظنا في انفسنا واهلنا واولادنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.